بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، أحبتي الشباب، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء وهذا المجلس على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. وبعد، فإن من ثمار هذه الصحوة المباركة التي نشهدها كثرة العائدين إلى الله عز وجل، كثرة العائدين إلى الله عز وجل وخاصة من الشباب، وهذا هذه من أعظم ثمرات الصحوة الإسلامية المباركة، والحمد لله رب العالمين. كثرة العائدين الآيبين إلى الله عز وجل، التاركين طرق الضلالة والغواية، وخاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها الضلالة وكثر فيها الزيغ والانحراف وكثرت فيها الشهوات والعياذ بالله تعالى، ومع ذلك كله يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره، فتجد شبابا في عمر الزهور تركوا كل ذلك وتوجهوا إلى المسجد، إلى المساجد، إلى بيوت الله، إلى حلق العلم، إلى رياض القرآن، وسلكوا طريق الالتزام والإنابة والاستقامة بحمد الله عز وجل. ولكن مع ذلك ومع وجود وظهور هذه الثمرة المباركة، هناك عوائق في الطريق، هناك عوائق في طريق هؤلاء الشباب، في طريق عودتهم إلى الله عز وجل وطريق توبتهم واستقامتهم. هذا وإن معرفة العوائق، التعرف على العوائق سبب من أسباب الثبات، انتبه، التعرف على العوائق سبب من أسباب الثبات على الطريق. لو أن إنسانا كان يمشي في طريق ولا يدري أن في هذا الطريق سيخرج عليه لصوص مثلا أو من يعتدي عليه، فربما هلك هذا الإنسان لأول وهلة، لكنه لو علم وعرف وأخبر أن في الطريق قطاع، وأن في الطريق لصوص، أن في الطريق قطاعا وأن في الطريق لصوصا، فإنه يأخذ أهبته واستعداده وينجو بإذن الله عز وجل. ولذلك طبعا أنا عايز أتكلم، أنزل شوية في الكلام، إن الموضوع مش دارس، مش عارف كل مرة تحطني في الموضوع ده. أنا جاي أتكلم معاكم كده، إخوات لي صغيرين، إخوة الشباب الصغيرين دول يعني زي إخواتي، فمش عايز أتكلف كتير، وبعدين الوقت قليل يعني مش هنوسع كتير قوي. فعايز أقول جزاكم الله خيرا والله، إن الشهوات كتيرة جدا والفتن كتيرة جدا، ورغم كده ربنا سبحانه وتعالى اصطفى من اصطفى وهدى من هدى، ومن علينا بأن اجتمعنا في بيوت الله في المساجد. كتير من الشباب، كتير من أصحابكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا صلاة ولا صيام في رمضان، ولا يعرفوا للمصحف طريق، والعياذ بالله تعالى، فساد أخلاق، معاصي، فجور. وطبعا الكلام ده مش كلام واقعي فعلا. فاحنا عايزين نقول يعني نعمة كبيرة جدا يا شباب، إن الإنسان يسيب الوحل، والعياذ فعلا وحل فعلا. هتلاقي التلفزيونات والفضائيات، التليفونات نفسها، تلاقي الأولاد بينقلوا إيه في الفصل، بلوتوثات صح، السيديهات، يعني تحس مش كده، تحس إن والعياذ بالله ماشيين في طريق منحدر جدا، يعني كأنهم نازلين من على جبل وبسرعة شديدة جدا للدمار والهلاك والعياذ بالله تعالى. فإحنا لازم يبقى لنا دور يا شباب. يعني أنت في الفصل بتاعك بتعمل إيه؟ تقول لي 2-3 بيصلوا صح؟ والباقي رايح ما بيصليش، أنت عملت معاهم؟ عملت إيه؟ لازم يبقى لك دور، ينفعش تشوف واقع غلط وتسكت عليه، وإلا لو أنت سكت أنت هتروح معاه هتنجرف. لكن لو أنا ما يبقى لي اتفضل. طب مش الرسول ضحكوا عليه برضو صح؟ وأزوه وشتموه ورموا عليه سلى الجزور ورموه بالحجارة، وفي الآخر خالد برضو طردوه من مكة صح كده؟ ربنا أمر أنه يترك مكة لأن ما فيش الاستجابة المرغوبة صح مش صح؟ يبقى لو اتعمل معك كده ده جديد؟ مش جديد، يبقى أنت عارف أنه هيحصل، يبقى أنت موطن نفسك على كده. ده مش سبب أن أنا أترك أن أنا أدعي الناس دي، ده بالعكس ده يخليني أثبت أكتر لأن أنا جزاك الله خير لأن أنا عارف أن الرسول حصل معاه كده، فده يخليني أثبت أكتر على الطريق. لكن أنا عايز في الدقائق الباقية دي عايز يعني عايزين نقول يعني إيه، نحافظ على رأس المال بتاعنا. يعني أنتوا غاليين عندنا قوي يعني ربنا يعلم، أحب جدا الشباب الملتزم وخصوصا السن الصغير، وحتى ممكن من مهنتي كمدرس والاختلاط بالأولاد وبالشباب وكده، فإن تلاقي الوسط كله ضايع وكله هالك إلا من رحم الله، وقلة هي اللي ماشية في طريق ربنا ورجع لله سبحانه وتعالى، دي حاجة تفرح بلا شك وتشرح القلب وتشرح الصدر. يعني فأنا عايز أحافظ، يعني عايزين نقول نحافظ على رأس المال، فعايز أديكوا شوية عقبات مش عشان تعطلكوا، عشان إيه؟ عشان تحذروه. عايز انبهك شويه عقبات في الطريق، العقبات دي ممكن ترجعك بس مش هترجعك لربنا، لان احنا بنقول مع انتشار الصحوه الاسلاميه زاد عدد الرجوع الراجعين الى الله سبحانه وتعالى، زاد عدد الناس اللي بتتوب لربنا سبحانه وتعالى، بس برضو في ناس تانية رجعت بس مش رجعت لربنا، رجعت للماضي اللي هو قبل ما يبقوا ايه، ها قبل ما يلتزموا، اللي ممكن نسميه انتكاس. انتكاس يعني المفروض الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى، دول عادوا عن الله يعني سابوا طريق ربنا ورجعوا تاني لطريق الايه، الشيطان والعياذ بالله تعالى. يعني ناس بعد ما انت بقيت تصلي وتحفظ قرآن وبقيت راجل ملتزم اخد بالك وعندك ضوابط وحلال وحرام وما ينفعش وغلط وكده، في ناس بتمشي في الطريق ده شوية وبعد كده ايه، الخلف ضر وترجع تاني ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد الرجوع ده ليه إيه؟ أسباب، أكيد ليه أسباب صح كده؟ طب لو سألتكم أنتوا إيه الأسباب اللي بتخلي الناس تسيب الالتزام؟ فكر كده يا ترى، هو بعد ما التزم يسيب الالتزام تاني ليه؟ آه أصدقاء السوء، ده من أخطر الأسباب. إيه كمان؟ ما هو هي هي أصدقاء السوء والفاسدين. إيه كمان؟ أسباب تانية مثلا التهاون والاستسهال. اه هتيجي صح مظبوط. ايه كمان؟ اتفضل. كثرة الشهوات والتبرج والبنات وكذا. ها كثرة الشهوات صح. ايه كمان؟ مفيش عقبات بتقابلكوا خالص؟ مفيش، الصف ده ما عندوش عقبات الحمد لله. في اكيد. طب تعالى كده لو ايه نستعرض كده بعض الأسباب اللي بتخلي الناس ترجع تاني. أخطر الأسباب دي يا شباب ومن أهم الأسباب أسباب الانتكاس والرجوع، سبب النبي صلى الله عليه وسلم سماه من أخطر الأسباب ومن أضر الأسباب، ها اللي هو إيه أخونا قاله، كثرة الشهوات، أو ممكن تسميه بمصطلح الحديث فتنة النساء. ما تركته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من الإيه؟ من النساء. أضر فتنة على الرجال هي الإيه؟ النساء والعياذ بالله تعالى. يعني الشهوات المنتشرة حواليك، ممكن أي يفتح أي قناة والعياذ بالله تعالى يلاقي مناظر مخلة محرمة لا يحبها الله سبحانه وتعالى، يقعد على النت شوية يلاقي حاجات بتنزل قدامه والعياذ بالله تعالى. كذلك تليفونات مع الأولاد برضو تلاقي عليها سيديهات بيتبادلوها، مجلات صور، تحس انه طوفان والعياذ بالله تعالى من الحرام من الشهوات، طوفان من العري والفساد والتبرج والعياذ بالله تعالى والفجور. فلو الإنسان ما كانش منتبه لنفسه هينجرف ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الموضوع ده أضر فتنة على الرجال، يبقى لازم أنت يبقى واخد عدتك، تبقى معد العدة للموضوع ده عشان ما تضيعكش. يعني القصص كتير جدا بتبين خطر فتنة الشهوات على الرجال، ومعظمكم عارف القصص ديت. منها مثلا القصة المشهورة بتاعت الرجل المؤذن اللي كان يلتزم الأذان في مسجد سنين طويلة، أخذ بالك. فكان عارفين زمان كان اللي يطلع يأذن يطلع على المدنة فوق، أخذ بالك، ما كانش فيه الميكروفونات ولا كده. ففي يوم من الأيام طلع على المئذنة فبص على جاره، كان ليه جار نصراني، فبص كده من على المنارة من على المدنة فرأى ابنة صاحب الدار، شاف بنت فعجبته، أخذ بالك، فافتتن به، ترك الأذان ونزل إليه، دخل الدار، خبط على الباب، فتحت، عايز ايه؟ عايزك انت. قلت له ما ينفعش. قال لها ما اقدرش استغنى عنك، انت خدتي قلبي وانت كذا، انتوا عارفين شغل الايه الاونطه بتاع الشباب ده، خد بالك. فقلت له ما مش هجاوبك لحرام، يعني ما حتى شوف هي كافره ومع كده بتقول له يعني ايه بالله. فقال لها اتجوزك، هو ايه مسلم وهي، ينفع؟ ينفع المسلم يتزوج من أهل الكتاب صح؟ بس مع الكراهة من أفضل لا. المهم فقالت له أنت مسلم ولا نصرانية، ووالدي مش هيجوزني منك. شوف بقى الكلمة الرهيبة الشديدة اللي قالها، قال لها أتنصر. شوف جات الكلمة إزاي، يعني قال لها سيب ديني. قالت له خلاص لو عملت إيه أنا حوافق. وفعلا ساب الإسلام، ترك الإسلام وتنصر عشان يتزوج هذه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله. في يوم بقى الزواج والزفاف وبتاع، طالع على السطح أو على الدور اللي فوق عشان يجيب بعض الحاجات أو الطلبات، فرح واقع مات، أخد بالك. يبقى ليلة الدخلة مات، ولا هو فاز بيها، ولا هو بقى على إيه، على دينه. يبقى راحوا الاثنين، ضاع منه الدين وضاعت منه البنت. وهو ده جزاء اللي يبيع دينه ويبيع آخرته عشان شهوة. ده ابن الجوزي جاب قصة عجيبة قوي في ذم الهوى، إن راجل أحب امرأة نصرانية أيضا نفس الكلام. شوف بقى خلي بالك موضوع الحب والغرام اللي بيضحكوا عليكم في التلفزيونات فيه والفضائيات وفي الأفلام، عايزين الناس تعيش كده، يعيشوا حبيب، يقعدوا الرجاله يحبوا في الستات. يعني ايه معناها؟ يعني ما فيش بيوت، ما فيش زواج. ما هو الانسان لو لقى اللي هو عايزه بدون زواج يتجوز ليه؟ عايزين يعيشونا كده زي المجتمعات الغربيه الكافره. يبقى واحد بيخلف اولاد قبل ما يتجوز، يعني يقعد سنه واثنين وثلاثه مع واحده وعايشين حياه كامله ويجيبوا اولاد، وبعد كده بيجربوا بعض، نفعت يتجوز، ما نفعتش خلاص. وبعد كده برضو ليه خمسة ستة عشرة زي الجاهلية القديمة حتى قبل الإسلام، كسرى وقيصر والجماعة دول كان عندهم بالعشر تلاف والخمس تلاف امرأة. يعني في كتاب ماذا خسر العالم بن حطاط المسلمين بيذكر عن ملوك فارس والروم بالألاف، يعني الأمر كان مشاع ولا حول ولا قوة. الإسلام جه عشان يريد من ضمن ما جاء به الإسلام ضبط هذه المسائل، الإنسان الناس يعيش عيشة تليق بيه، ما يبقاش زي الحيوان. هو دلوقتي أي كلب في الشارع ولا أي قطة في الشارع بيتجوز كم مرة؟ ترده صح؟ متى؟ ولا بيت ولا عفش ولا تلاجة ولا غساله، سهلة خالص. ما هم الكفار عايزين نحن كمسلمين نبقى زيهم كده، يبقى حياتنا كده حياة حيوانات مفيش ضوابط، فما ينفعش طبعا. فعشان كده انا عايز احذركم من موضوع الاختلاط والغراميات وصاحبتي ومعايا تليفونها وبعت لي رساله وبعت لها رساله. الكلام ده بقى منتشر جدا حتى في حضانه، يعني احنا في المدرسه مسك ولد في الحضانه بعت جواب لبنت في حضانه، تخيل. فعايز اقول لكم ده حال مزري جدا والله ولا حول ولا قوه الا بالله. فانت انتبه لنفسك. المهم الراجل ده حب البنت، فهي نصرانية وهو مسلم، فضلوا على الموضوع ده سنين طويلة، حضروا الوفاة وحضرتها الوفاة، هيموتوا هما الاثنين. واخد بالك؟ فقعد يفكر قال طب انا لو مت مسلم في الاخره المسلمين مصيرهم الايه؟ الجنه، وهي لو ماتت كافره الكفار مصيرهم الايه؟ النار. يبقى ولا تقابلنا في الدنيا ولا في الاخره، لا لا لا، انا لازم انقل نفسي لدينها. واخد بالك؟ تنقل نفسك لدينها تخش معاها النار. فعلا شوف الدماغ، مش مشكله بقى، المهم يقابلها وخلاص. فتنصر بدل ما يقول لا اله الا الله قبل ما يموت، من كان اخر كلامي لا اله الا الله، ده لا، هو قال ساب لا اله الا الله. هي نفس الكلام، يا فراش الموت عماله تفكر يعني ما قابلتش حبيبي في الدنيا ومش هقابله في الاخره، طب مسلم وانا نصراني وهو بقى في الجنه وانا في النار، لا انا اسيب ديني وايه واخش الاسلام. وفعلا اعلنت اسلامها وهي بتموت، اخد بالك، اسلمت. فبرضه ما اجتمعوش في الدنيا وايه، مش هيجتمعوا في الاخره لو كان اسلامها خالص لله سبحانه وتعالى. فامر الشهوات يا شباب امر في غايه الخطوره، احذر على نفسك، احذر على دينك، احذر على قلبك، اخد بالك، لان القلب ده اشرف حاجه فيك. الله عز وجل ينظر الى ايه؟ الى القلب، مش بقى جسمك تخين رفيع، شكلك حلو وحش، لونك ابيض اسود، الله عز وجل ينظر الى الايه؟ القلب والعمل. يبقى لازم اعتنائك الاكبر يكون منصب على الايه؟ انتوا كلتوا وتقلتوا عشان كده متابعين معايا، منصب على الايه؟ بعد الاذان بقى نشوف هتقولوا ايه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى لو فهمنا من الحديث ده أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب والعمل، ومن أكثر ما يتعارض مع إخلاص القلب لله عز وجل صرف مخزون الحب لغير الله سبحانه، وقد يصل هذا بالإنسان إلى الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. الله عز وجل أراد منك أن تحبه بكل قلبك، وأن تحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تحب دينك، تحب الإسلام. فما بال بعض الشباب وبعض يعني من لا فهم له يصرف هذا المخزون إلى حب فتاة أو إلى حب بنت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما ينشغل بها عن طاعة الله عز وجل وينشغل بها عن دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده أنا قلت لكم من أكبر ومن أخطر أسباب الانتكاسة، أكبر وأخطر أسباب الرجوع لطريق الضلال والعياذ بالله تعالى أو الجاهلية لو صح التعبير، هو التأثر بالشهوات. لذلك ينبغي أن تحذر هذه العقبة، ألا تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى تغض بصرك، ألا تنظر إلى الصور الإباحية الداعرة الفاجرة، وأن تصرف نفسك عن ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ألا تطالع المجلات التي تمتلئ بهذه الصور المحرمة والعياذ بالله تعالى، أن تحذر على نفسك من أصدقاء السوء، واعلم أن البصر طريق موصل مباشرة إلى القلب، ما تراه ببصرك أو بعينك ينطبع في قلبك أثره ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورب نظرة يعني أفسدت القلب فسادا لا يرجى من بعده صلاح. بل أذكر لك قصة هذا الرجل التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لرجل يسمى عبده عبد الرحيم، وكان ممن يخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل ضد الروم. وفي مرة من المرات والمسلمون محاصرون حصنا من حصون الروم، نظر هذا الرجل إلى امرأة فأعجبته وتعلق بها فراسلها، ثم ما فوجئ المسلمون إلا وهو معهم داخل الحصن، يعني مع الكفار، انتقل إلى الكفار في حصونهم ابتغاء الحصول على هذه المرأة والتزوج من هذه المرأة والعياذ بالله تعالى. ثم بعد ذلك لما مر عليه بعض المسلمين وسأل عن حاله وعن القرآن وعن الإسلام وعن دينه، فقال ما فعل الصيام، ما فعلت الصلاة، ما فعل القرآن؟ فقال أنسيت القرآن كله إلا آية. تمام؟ يقول له نسى القرآن كله إلا آية. قال له وما هي؟ قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني هو بقى إيه؟ كافر، ترك الإسلام من أجل هذه المرأة وظل يتأوه ويتوجع ها ويتحسر على ما فعل، ولكن هيهات، لو كان صادقا في هذه الحسرات لعاد إلى الله وتاب عن الغي والهوى الذي هو فيه والعياذ بالله تعالى. فنظرة كانت سبب في انتكاس هذا الإنسان. لا تتهاون ولا تتساهل، ممكن يقول لك أنا هقعد بس أتفرج على شوية حاجات وأنا ما بتأثرش يعني بالحاجات دي، أو أنا هشوفها أو هفتح بس وأنا واخد بالي وأنا منتبه. لا، لا تعرض نفسك للفتنة، رب فتنة تحل على الإنسان بنظرة واحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. برضو زي حال هذا الإنسان اللي هو كان طالع يأذن، هي نظرة واحدة قلبت إيه؟ حياته، قلبت كيانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من الأسباب التي تفضي بالبعض إلى الانتكاس والرجوع مرة أخرى والعياذ بالله تعالى التهاون بالمرض عند حلوله. التهاون بالمرض عند حلوله، بمعنى الشيطان لا يأتي للإنسان فيقول له اكفر مثلا أو اقتل أو ازني أو افعل، إذا وجد منه إيمانا وثباتا واستقامة. ولذلك يأتي معه بالتدريج، مش عارف، مش هيجيبها له كده مباشرة، يعني الضلال مش هيجي فجأة في الغالب، لا بيجي ايه بالتدريج. يعني مثلا يكون بيحافظ على الصلوات الخمسة في المسجد، الشيطان يبدأ معاه أول خطوة انه يعمل ايه معاه؟ يخليه يضيع صلاة الفجر وبقية الصلوات لا في المسجد، فعش تسيب حاجة منها ويواظب ويداوم. وذلك بعد فترة بعد ما كان أربع صلوات يبقوا إيه؟ بعد كده بدل ما يجي في الأول، أول الصلاة يجي فين؟ في الآخر أو في النص. بعد كده ممكن ما يجيش خالص، يصلي فين؟ ويصلي في البيت. بعد ما بقى يصلي في البيت ممكن بدل ما يصلي الصلاة في وقتها يجمع إيه؟ الصلوات على بعضها. بعد كده إيه؟ يسيب الصلاة. يعني أنت ممكن تفكر كده، هل أنا ممكن في يوم من الأيام أبطل صلاة؟ ممكن؟ أخد بالك؟ الإنسان بقى ما يأمنش على نفسه، اوعى تأمن على نفسك. يبقى الإنسان لما يبقى خايف ويبقى الآن هيبقى بياخد بالأسباب اللي هتحميه وهتمنعه من النزول من الانتكاس. لكن اللي هو يقولك حاطط في بطنه بطيخة إيه؟ يعني مطمن قوي، ده غرور. ده إنسان لا يغتر أبدا ولا يأمن على نفسي. انظر لقول إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني إيه؟ قول الآية وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. مين إبراهيم؟ مين سيد إبراهيم؟ أبو الأنبياء. وإيه كمان؟ مش هو اللي حطم الأصنام؟ صح؟ وإيه كمان؟ وبنى الكعبة. صح؟ وإيه كمان؟ سيد إبراهيم أمر الله عز وجل أن يذبح إسماعيل وامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. كل التضحيات وكل الأعمال دي وبيطلب من ربنا إيه؟ إنه ما يعبدش الأصنام. طب أنت خطر في بالك اللي أنت تدعي ربنا أن أنت ما تعبدش الأصنام؟ لا. ليه؟ أصنام يا عم، في أصنام دلوقتي؟ في أصنام وفي شرك بالله وفي كفر. الإنسان بقى لما يبقى حاطط نفسه كده لا أنا بعيد عن الحاجات دي وعمري ما هعملها، مغرور. لا، أنت قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام خايف أنه يقع في عبادة الأصنام وبيقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يبقى إحنا إيه؟ أولى إن إحنا نخاف على ديننا، نخاف على إيماننا، نخاف على التزامنا. عشان كده الإنسان اللي يخاف من النفاق ربنا بيحميه من النفاق، اللي بيخاف من الانتكاس بيبقى في مأمن عن الانتكاس. لكن الإنسان اللي مغرور بنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله ممكن بسهولة جدا أنه يقع وما يفوقش لنفسه إلا بعد ما يكون ساب كل حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأسباب أيضا التهاون بالصغائر، التهاون بالصغائر اللي هي محقرات الذنوب. يعني ممكن مثلا يقول كلمة وعارف انها حرام يقول لك مش مشكلة ده حاجة صغير، يبص بصة كده حرام يقول لك ده نظرة يعني ما جاتش من نظرة، يقوم بايه ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير يعملوا ايه يهلكوه. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثال بقوم في سفر فأرادوا أن ينضجوا طعامه، عايزين يأكلوا عايزين يعملوا أكل، طب هنعمل إيه؟ هنولع نار. طب هنولع نار إزاي في الصحراء؟ خشب، ده يجيب عود وده يجيب عود وجايب. لما جابوا خشب كتير وأوقدوا نارا كبيرة نارا عظيمة، صح كده؟ النار دي عبارة عن إيه؟ أعواد، خشب عود جنب عود جنب عود. هي الأعواد دي هي الصغائر، هي محقرات الذنوب، هي الذنوب اللي أنت بتشوفها حاجة بسيطة حاجة صغيرة. ها قال صلى الله عليه وسلم لعائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا، يعني في مطالبة بيها في حساب عليها. بل كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول للتابعين إيه؟ إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. شو بيكلم التابعين يقول لهم إيه؟ التابعين اللي هم الجيل اللي بعد الصحابة على طول، يعني من أفاضل الناس، يقول لهم أنتوا بتعملوا حاجات شايفينها أنتوا في عينكم أدق من الإيه؟ من الشعر. إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني إحنا بنتكلم عنهم كصح. خليك معاي خليك هنا. إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني يقولون أنتوا بتعملوا حاجات شايفينها صغيرة، ده في أيام النبي الحاجات دي كنا إحنا بنحسبها إيه؟ من الكبائر الموبقات. أما بقى لو شفنا دلوقتي هيقول إيه؟ والحاجات اللي بنعملها إحنا بقى وشايفينها احنا حاجات صغير، مش مشكله ده ذنب صغير. هو ذنب صغير مع ذنب صغير يجتمع على الانسان لحد ما يهلكه، زي بالضبط كده المطر اول ما يبدا بينزل ايه نقط، صح؟ ممكن النقط دي تعمل سيل، السيل ده يشيل العربيات ويهد البيوت، مع ان في الاول عمره ما ايه، صح كده؟ هي البدايه كده بالضبط كده، نظره مع كلمه مع حاجه صغيره وحاجه صغيره وحاجه صغيره لحد ما تجتمع على الانسان لحد ما تهلكه والعياذ بالله تعالى. عشان كده ايه، خلي الذنوب حقيرها وكبيرها، ابعد، فهو التقى. واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، شوف احتقار الصغائر، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. الجبل الكبير الضخم ده برضو عبارة عن مجموعة ايه؟ مجموعة حصى. يقول معاذ رضي الله عنه في اثر يرويه عن بعض بني إسرائيل، يقول كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له. يعني عقيم؟ أنا لسه قايلها بعديه، لا يولد له. فكان يخرج يطلع من البيت فإذا رأى غلاما من غلمان بني إسرائيل عليه حلي يخدعه حتى يدخله يعني في بيته فيقتله ويلقيه في مطمورة له. يعني هو عنده حقد على الناس اللي عندهم أطفال عشان هو ما عندوش إيه أطفال، فكان يطلع من البيت بتاعه أي طفل يلاقيه في الشارع أهله محليين ومزوقين وملبسين وذهب وبتاعه كده أو بنت أو بتاع، فيقعد يضحك عليه لحد ما يستدرجه لحد البيت ويروح سارق الذهب والزينة اللي عليه ويروح قتله ورميه في بئر. قعد على كده إيه فترة. فبينما هو كذلك إذ لقي غلامين أخوين، لقى طفلين إخوات عليهما حلي لهما فأدخلهما فقتلهما وطرحهما في مطمورة له. يقول وكانت له امرأة مسلمة تنهاه عن ذلك وتقول له إني أحذرك النقمة من الله عز وجل. تقول له أنا بحذرك غضب ربنا. فكان يقول لو أن الله أخذني على شيء أخذني يوم فعلت كذا وكذا، يعني بيقول لها يعني حاجات بسيطة يعني، ولو ربنا هيعذبني وهياخدني كان خدني من زمان من يوم إيه ما إيه أول واحد. قالت له كلمة خطيرة قوي، قالت له إن صاعك لم يمتلئ. تعرف الصاع يعني إيه؟ إيه الصاع؟ ده إناء بيكال بيه، إناء يكال به، بيسع أربع أمداد، المد اللي هو ملء الكفين، الصاع ياخد أربعة من دول، مش كده؟ قد علبة السمنة الصغيرة كده. فهي بتقول له إن صاعك لم يمتلئ، يعني إيه بقى إن صاعك لم يمتلئ؟ يعني يعني اصبر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يملي لك، يملي يمهل ولا ايه ولا يهمل، ولو ان صاعك قد امتلأ لاخذت. المهم، فلما قتل الغلامين الاخوين خرج ابوهما يطلبهما، طلع يدور عليهم فلم يجد احدا يخبره عنهما، فاتى نبيا من بني اسرائيل من انبياء بني اسرائيل فذكر له ذلك، قال له القصه وعيالي اتسرقوا واتقتلوا واتعمل هم راحوا فين مش عارف، فقال له الخبر، قال له طيب بص، هل كانت لهما لعبه يلعبان بهما؟ العيال دول كانوا معاهم لعبه بيلعبوا بيها؟ قال نعم، كان لهما جرو. جرو يعني ايه؟ خروف، كلب صغير. كان لهما جرو، فأتى بالجرو فوضع النبي خاتمه بين عينيه ثم خلى سبيله، ساب الكلب. ها؟ قال له ايه؟ قال أول دار يدخلها من دور بني إسرائيل فإنهما فيها ميتان. قال له البيت، أول بيت يدخله من بيوت بني إسرائيل هيلاقي الولدين مقتولين فين؟ في البيت ده. فأقبل الجرو يتخلل الدور حتى دخل دارا، فدخلوا خلفه فوجدوا الغلامين مقتولين مع غلمان قد قتلهم وطرحهم في المطمورة، فانطلقوا به أفشوبة إلى النبي اللي هو بتاع بني إسرائيل، فأمر به أن يصلب. فلما رفع على خشبة الصلب أتته امرأته، امرأته اللي كانت بتحذره، قالت له قد كنت أحذرك هذا اليوم وأخبرك أن الله غير تاركك، وأنت تقول لو أن الله أخذني على شيء أخذني وما فعلت كذا وكذا، فأخبرك أن صاعك لم يمتلئ، ألا وإن هذا أوان امتلاء صاعك، أو الصاع بتاعك امتلأ دلوقتي. القصة في شعب الإيمان للبيهقي، وقال المحقق سندها حسن. القصة دي تبين تهاون هذا الإنسان بمعصية الله سبحانه وتعالى، يعني شايف إن ده ذنب، يعني يا رب طالما ربنا إيه ما عاقبنيش وما عذبنيش يبقى إيه خلاص عدى، ويفكر إن الأمور كده ويجيب ذنب بعديه وبعديه وبعديه. لا، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ناخد بالك، عشان كده انت ممكن تكون قعدت فتحت النت وقعدت اتفرجت على حاجات حرام، عدت اول مرة، ناخد بالك، وتاني مرة، تالت مرة هتتقفش، ناخد بالك، وهتبقى فضيحة وشكلك هيبقى وحش. ما انت ما هي صح، ايه انت عايز ايه من الموضوع ده؟ توصل لايه؟ توصل زي الشاب اللي هو قاعد على المواقع الاباحية الحرام، ناخد بالك، وقفل الباب عليه واهله بره، ومن بره امه سمعت صوت عالي جدا، صريخ صوات في الاوضه، فجت تفتح الاوضه على ابنها ما عرفتش، واخد بالك، فاستعانت ببعض الجيران، جه كسر الباب دخل لقى الولد مرمي على الارض وعريان تماما وميت، والكمبيوتر والنت مفتوح على مواقع تستحي اللي انت تبص عليها. يبقى اخر حاجه في حياته كان بايه؟ بيتفرج على المناظر دي، وكان زي ما انتم سمعتوا كان حاله كده عريان ولا حول ولا قوه الا بالله، وجاله الموت على الايه؟ على اللحظه دي. مين مننا يرضى يموت بالصوره دي؟ شهوات، شهوات والعياذ بالله مصيرها هلاك. فات اللي انا اذكر لكم واحنا بنتكلم على الشهوات برضو قصه لبعض الشباب كانوا في السعوديه مسافرين من الرياض للدمام، خد بالك، انتوا عارفين بقى كتير من الشباب عايش حياته بقى حلال وحرام، كتير من الشباب مضيع والعياذ بالله، شرب بقى وبنات ومخدرات المهم خدوا واحد معاهم، اتنين خدوا واحد معاهم بيستدرجوه زيه اللي انت قلته من شويه برضو من اسباب الانتكاس الصحبه السيئه، بيجيبوك بقى يجيبوا رجلك واحده واحده. فخدوا معاهم السهره اللي هم رايحينها دي، ركبوا العربيه وطالعين منين لمنين؟ قلت من رياض للدمام. ركبوا العربيه وهم ماشيين على الطريق بتلاقوا ايه اللي مكتوب عليها ايه؟ بقى كيلو، بقى 5 كيلو، بقى كذا، بقى كذا. فالمهم هما راكبين على، فهو اول ما بص على اليافطه كده لقى ايه؟ لقى ارو اليافطه الدمام 300 كيلو متر. فهو بص لليافطه كده لقاها مكتوب جهنم 300 كيلو متر. فقال لاصحابه بصوا شفتوا اللي انا شفته؟ قالوا له شفت ايه؟ قال لهم شفت اليافطه مكتوب عليها جهنم 300 كيلو متر. قالوا له فين؟ قال فبصوا لقوها الدمام 300 كيلو. انت ما امسح عينيك يا عم، انت بتشوفش ولا ايه؟ قال لهم طيب ما تيجي اليافطه الثانيه. جت اليافطه الثانيه بقت الدمام 200 كيلو متر. قالوا له بص اهي الدمام 200. فراح باصص أراها جهنم 200 كيلو متر. هل بالك؟ بعديها برضو جات اليافطة دمام 100 كيلو متر، هو أراها برضو إيه؟ جهنم. قال لهم بس نزلوني مش هكمل معاكم. هو شايفهم رايحين فين؟ قال لهم نزلوني، وفعلا نزل وقف. طبعا طريق كده، فعايز يرجع بقى تاني هو الرياض، راح نقل الناحية التانية عشان ياخد المقابل. فقعد يشاور العربيات عشان حد يقف، مفيش إلا بعد فترة لما عربية تريلا وقفت له نقل كبير، فركب مع السواق عايز يفتح بقى كلام، عامل ايه واخبارك وسلامات. فلقى الراجل مبوز خالص، مالك؟ قال له والله عديت على حادث خطير جدا، حادث رهيب. قال له حادث ايه؟ قال له عربية دخلت في عربية تانية واتدمرت خالص، اتفرمت واللي فيها تقطعوا حتت. قال له ايه؟ قال له عربية ملاكي رقم كذا صفاتها كذا، طلعت نفس العربية اللي هو كان راكب فيها. بتاعت مين؟ بتاعت اصحابه. ايه رأيك؟ يبقى كانت جهنم ولا كانت الدمام؟ كانت جهنم فعلا. ودي بتبقى رسالة وتذكير من الله سبحانه وتعالى لبعض الناس، انه ينبهه ان فوق لنفسك، الا ممكن تبقى انت الدور عليك. فربنا انقذه، بدل ما هو كان استمر معاهم كان زمان مصيره فين دلوقتي زيهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. عشان كده احذر على نفسك من اصدقاء السوء، اوعى تديله المجال اصلا ان هو يهاجمك، انت اللي تهاجمه. انتوا عارفين في الكورة يقول لك احسن وسيلة للدفاع ايه؟ صح كده؟ كلكم مهاجمين. ليه بقى؟ لان انت كل ما الفريق بيبقى بيهاجم صح، ويبقى المرمى بتاعه اسمه ايه، الحارس بتاعه والحته اللي بتاعتهم اللي ورا دي فاضيه صح، ما فيش حد، ما فيش ولا اي خطوره على الجون بتاعهم صح. لكن طول ما هم سمحوا لهم ان هم يهاجموهم في خطوره. فنفس الكلام انت لما تبقى انت بتهاجم، انت بتقول له ده حرام وده غلط وده كذا وده كذا، يبقى هو عمره ما هيقول لك خد اسمع دي ولا شوف دي. لكن لو انت اتخرست وبقتش تتكلم ولا تامر بالمعروف، ممكن ايه؟ صح ولا مش صح؟ عشان كده بنقول انت لازم يبقى لك دور ايجابي في ان انت تحارب المنكرات، انت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وده من ضمن الاسباب اللي هيحميك من الانتكاس، وهيحمي التزامك من الضياع. اخر حاجه اقولها لكم من ضمن اسباب الانتكاس، طبعا اعذروني ان الموضوع كبير وعايز بسط اكتر من كده، لعلنا في لقاء تاني ان شاء الله نوسع اكتر في الموضوع. من ضمن اسباب الانتكاس وعدم الثبات على الهدايه، عدم النصح في التوبه. عدم ايه؟ ايه النصح في التوبه؟ موجوده في ايه في القران؟ يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بنوع معين بصفه معينه، النصح في التوبة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، أن تأتي على الذنوب فلا يترك منها ذنبا إلا ويتوب منه، حتى وإن عاد مرة أخرى إلى الذنب يتوب مرة أخرى لا مانع. ماشي، أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل، أن يترك الذنب بالكلية ويندم على إلى آخره من الشروط التي ذكرها العلماء والتفسير للتوبة النصوح. الشاهد أن بعض الشباب بدأ يصلي في المسجد، بدأ يحفظ قرآن، بدأ يلتزم، لكن في حاجات بتربطه بالماضي لسه، في حاجات لسه ربطها بالشلة القديمة، واخدين بالكم؟ فممكن بسهولة ايه يرجع تاني. لكن لو انت التزمت وصدقت هتقطع ايه الصلة بمين؟ بالقدام تماما. قصة شاب في يوم من الأيام جه لبعض المدرسين، خد بالك، كان بقى كل شويه ايه، هو في اولى ثانوي كل شويه يسقط يسقط يسقط يسقط، وهي الامور بتتنيل كده على دماغهم بسبب ان هو مضيع دين ودنيا، خد بالك. فالمهم قعد يشتكي له الوضع بتاعه واحوالي وكل شويه اسقط وبتاع، فساله اخبار الصلاه ايه، اخبار دينك ايه، اخبار كذا، فلقاه مضيع في الدين، سهر وافلام وحرام وشرب وفواحش والعياذ بالله تعالى. فقال له طيب انا عايز اقول له ايه، مش هتتغير الا ما ترجع لربنا سبحانه وتعالى؟ قال له انا نفسي اتوب، انا عايز اتغير، انا عايز ارجع لربنا. قال له خلاص ده كويس، دي حاجه كويسه جدا، انت عندك رغبه اللي انت تتوب وتتغير، فشد من ازره يعني. قال له طيب ايه رأيك في مجموعة من الشباب كويسين في المسجد الفلاني، عايزك تبقى في وسطهم. قال له نتمنى اليوم ده من دلوقتي قبل بكرة، يعني هيعمل نوع من قطع الصلة تماما بايه بالماضي بقى واصدقاء السوء والمعاصي والذنوب وكده. قال له كويس خالص. قال له بس لازم كل الحاجات اللي عندك في البيت اللي هي كانت ربطك بالمعاصي تتخلص منها، يعني الحلقه اللي انت عاملها دي وعامل لي عرف ديك ومش عارف ايه الكلام ده، عارفين المواضيع بتاعت العيال دي. قال له كل ده يتظبط بقى، ظبط نفسك هتبدا تتعدل بقى، ويحلق حته من هنا ويسيب حته من هنا، الكلام الايه تقليد الاجانب دول وخلاص ما مش هينفعنا الكلام ده. قال له ماشي هنحلق. قال له بص لو هشيل راسي كلها طالما ده يرضي ربنا. قال له ماشي كويس. قال له الملابس بتاعتك الطويله ديت تبقى على السنه. قال له ماشي. قال له الحاجات اللي في البيت بقى السيديهات وبتاع والافلام والغرام والكلام كل ده ايه يتنفذ. قال له ماشي. وفعلا راح معاه البيت جابوا كرتونه كبيره واخد بالك لموا فيها كل الايه الاشرطه والسيديهات وبتاع. المدرس بيقول لك انا ذهلت تعجبت، كنت مفكر مثلا عنده عشر الحاجات اللي شفتها، تخيلين يبقى كان عنده قد ايه ده. فلم كل الغساء ده وفي الكرتونة عيرموه في الزبالة إلا شريط واحد. قال له بص الشريط ده مش هقدر أتخلى عنه. قال له ليه؟ قال له ده أحب شريط لي وأنا مستعيره من واحد صاحبي مش هقدر أسيبه. خد بالك. قال المهم الداعية ده الشيخ حاول يقنعه مفيش فايدة، حاول معاه مفيش فايدة. قال له أنا خايف عليك من الشريط ده. قال له لا ما تخافش. المهم بعد أيام بدأ برضه يحاول ينصحه ده ان هو يديله الايه وهو رفض. فالشيخ قال ايه التوبة دي ناقصة، التوبة دي مش كاملة، التوبة دي مش خالصة لله سبحانه وتعالى، لان لو خالصة كان ايه ناخد بالك. وفعلا قال لك بعد عدة شهور رجع الشاب اسوأ من مكان اسوأ ناخد بالك، وكان السبب ايه الشريط اللي كان معاه ده. زي واحد تاني كان عنده عود، عارفين العود بتاع ايه العزف ده، فعرف ان الغناء حرام والموسيقى حرام، فتاب الى الله سبحانه وتعالى وبدا يحفظ قران وبدا يرجع الى ربنا سبحانه وتعالى وبدا يبقى في المسجد وفي الصلاه الى اخره، بس خلى العود عنده فين في البيت واخد بالك. في ليله من الليالي ورايح ينام بص على الايه على العود فحن وحشتين ده، طب يقوم يجيبه يعمل له شويه ولا حرام يبص فالمهم راح قايم ايه جايبه قاعد يمسح عليه الايه التراب اللي عليه، طبعا مسح التراب راح قلبه الناحيه الثانيه راح باصص على الايه واخد بالك فراجع تاني يضرب على العود. بس بقى الشيطان خلي بالك الشيطان ما بيجيبهاش كده، قال له لا انت بدل ما تعمل اغاني حرام اعمل موشحات دينيه وحاجات كده بيستدرجه. وفعلا بدا في البتاع ديت اللي هي التواشيح ومش عارف ايه، بعد شويه رجع للايه الاغاني تاني. وهو كده الشيطان مع الانسان كده ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده بقول لك لازم تبقى انت منتبه لنفسك جدا، اصدقاء السوء منتبه لنفسك جدا من الاثار بتاعه المعاصي بتاعه زمان اللي عندك، لازم تتخلص منه كله تماما عشان التوبه بتاعتك تبقى توبه نصوحه. اسباب الانتكاس كتيره جدا واسباب الانحراف كتيره جدا، لكن انا عايز اجمل لكم الموضوع في كلمتين. اكبر سبب خليك معايا بقى واخطر سبب يخليك تثبت على طريق الهدايه وطريق الالتزام التعرف على الله سبحانه وتعالى. اكبر سبب ده عمرك باذن الله تعالى لو خدت السبب ده بجد لن تترك ابدا طريق الهدايه، تتعرف على الله سبحانه وتعالى، تتعرف على الله باسمائه وصفاته. الباب ده اللي مهجور عند كتير مننا تقريبا، ما حدش بيقرا في الباب ده خالص، تعرف على الله بالأسماء والصفات. إنسان بقى بينه وبين ربنا صلة قوية جدا من خلال التعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات وغيرها من أبواب الإيمان والعقيدة، استحالة أنه يترك طريق الله سبحانه وتعالى. من أكبر أسباب الثبات تعرف على الله عز وجل وإقامة صلة قوية بين العبد وبين الله عز وجل عن طريق القرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن وتدارس القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتمسكوا به فلن تضلوا، يبقى لو تمسكنا فعلا بالقرآن لن نضل. يبقى الالتفاف حول القرآن، فهم القرآن، تدبر القرآن، طلب العلم الشرعي، المواظبة على حضور مجالس العلم، محافظة على صلاة الجماعة، اختيار الصحبة، إلى غير ذلك من الوسائل، كل هذه الوسائل تجعلك تثبت على الطريق بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يحفظ قلوبنا من الزيغ والضلال، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.